ببدل أي عوض يعطى ماذا؟ عاجلا. يعطى عاجلا يعني ما صورة المسألة بناء على حديث الباب؟ قد يريد أحد الطرفين يريد ماذا؟ يريد تمرة وليس عنده ماذا؟ مال. وليس ماذا عنده؟ مال. والآخر يريد ماذا؟ يريد مالا وتمره ماذا؟ لم يحن بعد، أي قطاف التمر لم يحن بعد. فصاحب التمر قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى المال. صاحب التمر قد يحتاج إلى مال وتمره لم يحن بعد، أي قطاف التمر. فيأتي الآن المشتري يقدم له المال بشروط كما سيأتينا، يقول له مثلا بعني صندوقا من التمر مقدر بكيلوات أو نحو ذلك كما سيأتي، فيعطي له ماذا؟ يعطي له المال، أي المشتري يعطي لصاحب التمر المال، وبعد ذلك أي بعد مدة المتفق عليها صاحب التمر يسلم ماذا؟ التمر لصاحب المال. فنلاحظ أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، أي أن المشتري سلم ماذا؟ المال، لكنه لم يستلم ماذا؟ التمر السلعة. متى يستلم؟ يستلمها ماذا؟ في وقت معلوم. هذا معنى قولنا في حده الاصطلاحي بيع موصوف في الذمة. معنى موصوف في الذمة أن التمر مثلا في ذمة صاحبه، التمر ماذا؟ يبقى في الذمة، أي أن صاحب المال الذي دفع المال يطالب صاحب التمر بالتمر. قلنا بيع موصوف في الذمة ببدل، المقصود بالبدل المال، يعطى عاجلا أي حالا. فالآن قدم المال وتأخر ماذا؟ استلام التمر، سيستلمه في وقت ماذا؟ متفق عليه كما سيأتي في الحديث. هذا هو معنى السلم. نعيد: بيع موصوف في الذمة ببدل أي عوض مالا يعطى عاجلا. يعطى عاجلا، يعطى عاجلا، أي يقدم المال أي الثمن ويؤخر المثمن. هذا معنى ذلك، يقدم الثمن ويؤخر المثمن، أي السلعة تؤخر، ويؤخر المثمن أي تؤخر السلعة. فهذا هو معنى ماذا؟ السلم أو السلف. هذا معنى ماذا؟ السلم أو السلف. جماهير العلماء أجمعوا على ماذا؟ على جواز السلف. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم جائز. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن السلف، أشهد أن السلف المضمون، أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. يعني ما معنى ذلك؟ استدل بهذه الآية على أن تحليل السلف جاء ماذا؟ في القرآن. أي استدل بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: أشهد أن السلف المضمون قد إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. وأذن فيه. لأن كما قلنا قبل قليل السلف موصوف ماذا؟ في الذمة، موصوف يبقى ماذا؟ في ذمة صاحب ماذا؟ السلع. الآن هو عقد، السلف عقد. الصحيح أن جوازه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام كما عند أصحاب السنن وصححه الألباني: لا تبع ما ليس عندك. جاء عند أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. فما في الحديث، أي حديث النهي أن يبيع الرجل ما لا يملك، لا يعارض ماذا في جواز، فيما جاء في جواز السلم. لماذا؟ لأن في الحديث سيبيع شيئا هو في ملك أشخاص آخرين، في قوله لا تبع ما ليس عنده، من باع شيئا ليس عنده ما الذي سيفعل؟ سيبيع أشياء هي في ملك الآخرين، أما هنا فلا، ففي ملكه، تبقى في ذمته، يبقى الأمر الدين في ذمته. فلا يقال أن السلم هو من قبيل بيع ما ليس عندك، لا، لأن بيع ما ليس عندك الذي جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه هو أن يبيع شيئا هو في ملك الآخرين، أي لم ينتقل إلى ملكه ولم يؤذن له في بيعه. الآن السلم عقد من العقود، ومن عقود ماذا؟ معاوضة. هو من عقود ماذا؟ المعاوضة. فبالتالي إذا كان عقدا من العقود لا بد للعقد دائما من أركان، لا بد للعقد دائما من أركان. الركن الأول العاقدان، الركن الأول العاقدان، أي الطرف الأول والطرف الثاني، أو ما نقول البائع والمشتري. الركن الثالث وهو الصيغة، الإيجاب والقبول، أو عفوا الركن الثاني الإيجاب والقبول الصيغة. والركن الثالث رأس المحل، أي المتفق عليه المحل. الركن الثالث المتفق عليه المحل، ولما نقول المحل أي الثمن والمثمن، لما نقول المحل أي الثمن والمثمن، الثمن والمثمن. الآن لا بد لجوازه من شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا بد لجوازه ماذا؟ من شروط. الشرط الأول يمكن ضبطه صفة وقدرا، لا بد. الشرط الأول لا بد ماذا؟ من ضبطه صفة وقدرا. المقصود بضبطه هنا المبيع، حتى لا يقع ماذا؟ اختلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ في كيل معلوم ووزن معلوم في بعض، وشيء معلوم، كلمة شيء عامة في بعض الروايات، وشيء معلوم. فلا بد ماذا؟ المسلم لا بد من ضبطه، ضبطه قدرا وصفة، ضبطه قدرا وصفة. ولذا هنا قال ماذا؟ كيل معلوم، 5 كيلو، 10 كيلو، 1000 كيلو، كيل معلوم. وإذا كان الشيء يوزن وزن معلوم، وإذا كانت له صفة معينة صفة ماذا؟ معلومة. الشرط الثاني، الشرط الثاني الأجل معلوم، الشرط الثاني إلى أجل معلوم. احنا أخذنا الشروط من الحديث، إلى أجل معلوم، بعد سنة، بعد سنتين، بعد، لابد من ضبط الأجل، لا بد من ضبط الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم. فالشرط الثاني الأجل، إلى أجل معلوم. الشرط الثالث وهو مهم، قبض الثمن قبل التفرق. الشرط الثالث قبض الثمن قبل التفرق. الشرط الثالث قبض الثمن قبل التفرق. لأن احنا ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا ببدن يعطى عاجلا، فقبل التفرق لابد من قبض الثمن. هذه هي شروط جواز السلم أو السلف. من العقود التي كما ذكرنا في الدرس السابق الغالب أن الناس يتعاملون بها، وإن كان بعضهم يجهل حكمها، وإن كان كذلك الفقهاء اختلفوا في تكييفها الفقهي، عقد الاستصناع. من العقود التي كما ذكرنا في الغالب لا يخلو متعامل من التعامل به، والفقهاء اختلفوا ماذا في تكييف هذا العقد. ما معنى تكييف هذا العقد؟ هل هو عقد إجارة أو عقد سلم أو عقد بيع أو عقد مستقل؟ لما نقول التكييف، هذا معنى التكييف بما يلحق. هل هو عقد إجارة؟ فبالتالي أحكام الإجارة تتعلق به. هل هو عقد بيع؟ فبالتالي أحكام البيع تتعلق به. هل هو عقد سلم أو سلف؟ فبالتالي يشترط له ما يشترط للسلم، يشترط له ما يشترط للسلم. أو هو عقد مستقل، أو هو عقد مستقل، أو هو عقد مستقل. الجمهور جعلوه من قبيل ماذا؟ السلم. الجمهور جعلوه من قبيل ماذا؟ السلم، أي جعلوه صورة من صور بيع السلم، جعلوه صورة من صور بيع السلم. على هذا يشترط له ما يشترط للسلم. القول الثاني قول الأحناف، واختاره جماعة من الفقهاء وهو الصحيح. قالوا ماذا؟ أنه عقد مستقل، أي لا يشترط له ماذا؟ ما يشترط للسلم، لا يشترط له ما يشترط للسلم. ما معنى الاستصناع؟ الآن لو لاحظنا لهذه الكلمة السين والتاء للطلب، بعضهم يقول حده الاصطلاحي هو عقد مقاولة، حده الاصطلاحي هو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على عمل شيء معين. عقد مقاولة مع أهل الصنعة على عمل ماذا؟ شيء معين. يعني ما صورة المسألة؟ أن يطلب من شخص ماذا؟ أن يصنع له شيئا معينا. أن يطلب مثلا من مقاول أن يبني له ماذا؟ بيتا معينا. فالصورة صورة المقاولة، أي في باب المقاولة، صورة ماذا؟ استصناع. صورة ماذا؟ استصناع. الآن لماذا قلنا نفرق بينه وبين الإيجار؟ الآن لماذا قلنا الآن نفرق بينه وبين الإيجار؟ لو كانت المواد من الطالب، الآن لو كانت المواد، الآن رجل أحضر موادا وطلب من رجل مقاول أن يصنع له أو أن يبني له مثلا بيتا، هذا ليس ماذا؟ ليس استصناع، هذا ماذا؟ إيجار. لأن المواد هنا ليست من الصانع، المواد ليست من الماذا؟ من المقاول، كأن المقاول أجر لعمل معين. نعيد، يفرق بين المواد أي المادة إذا كانت من الطالب وإذا كانت من المطلوب منه. إذا كانت المواد من الطالب، لما نقول الطالب يعني غير الصانع، فهذا ماذا؟ هذا الآن ماذا؟ إذا كانت المواد من غير الصانع هذا ماذا؟ إيجار. الآن أنا عندي مواد أجلب شخص ليبني لي شيء، فصورتها تكييفها الفقهي إيجار. إيجارة ماذا؟ إيجارة عمل. إيجارة ماذا؟ عمل. لكن لو كانت المواد من الصانع هذا هو الاستصناع. إذا كانت الآن المواد من الصانع هذا هو عقد الاستصناع. فننتبه نفرق، إذا كانت المواد من الصانع فهو عقد استصناع، إذا كانت المواد من الطالب أي المصنوع له فهو عقد إيجار. هو عقد ماذا؟ إيجار. هو عقد إيجار. والآن لماذا قلنا يشبه السلم؟ لأن الآن السلم المادة من من؟ من الصانع. من الصانع السلم. لماذا قال الفقهاء كثير من الفقهاء ألحقوه بالسلم؟ لأن الآن المواد من من؟ التمر مثلا من من؟ من صاحب التمر. وهنا ماذا؟ المواد من صاحب ماذا؟ الصنعة. ولذا احنا كما قلنا قبل قليل، لو جلبت مثلا قطعة قماش وأخذتها للخياط ليفصلك ثوبا فهذا ماذا؟ إيجار. هذا ليست ماذا؟ ليست استصناع. لكن لو كان ماذا؟ القماش منه فهذا ماذا؟ استصناع. فننظر دائما ماذا؟ إلى المادة، أي مادة الصنعة، مادة الصناعة. الآن لماذا قلنا على الصحيح أنه عقد مستقل وليس ماذا؟ وليس من قبيل السلم. الآن ما الذي اشترطناه قبل قليل ماذا في السلم؟ قلنا من الشروط أن يكون قبض الثمن قبل التفرق، يكون قبض الثمن قبل التفرق. والآن لو نظرنا للاستصناع، الغالب الناس ماذا؟ لا يدفعون الثمن عند ماذا؟ عند العقد. فالغالب أن الثمن إما مؤجل أو مدفوع على ماذا؟ على أقساط. فلذا قالوا الصحيح أنه عقد مستقل وليس من قبيل وليس تابعا للسلم. فنفرق، هذا هو التفريق بين عقد الاستصناع وعقد ماذا؟ السلم. ما الآن عقد؟ فبالتالي له شروط. ما شروط عقد الاستصناع؟ وأكثر كما قلنا قبل قليل، أكثر من يتعامل بهذا العقد أي بعقد الاستصناع هم أصحاب المقاولات. أكثر من يتعامل بهذا العقد أصحاب المقاولات. والآن قد يتصور في غير المقاولات، قد يكون في السيارة رجل الآن يقول لأتي لشركة ماذا؟ يطلب منها أن تصنع له سيارة بأوصاف معينة. إذا سلم الثمن، إذا قلنا أنه عقد سلم لابد أن يسلم الثمن عند العقد. وإن لم نقل، وإذا قلنا أنه عقد مستقل لا يشترط تسليم الثمن عند العقد. الآن ما هي شروط عقد الاستصناع؟ الشرط الأول بيان المصنوع بيانا تاما، وهذا يشبه شرط ماذا؟ يشبه شرط السلم، لأن قلنا في السلم أنه يمكن ضبطه صفة وقدرا. وهنا بيان المصنوع بيانا ماذا؟ تاما، حتى لا يقع الخلاف بعد ذلك. يعني الآن يأتيه بالمجسم أو يأتيه بالمخطط ويبين له ماذا؟ المصنوع بيانا تاما على هذه الأوصاف. سنتكلم بعد ذلك على مسألة مهمة دائما تذكر في عقود الاستصناع، ألا وهي مسألة ماذا؟ الشرط الجزائي، ما حكمه الشرط الجزائي، ما حكمه؟ الآن نرجع للشروط. قلنا الشرط الأول بيان المصنوع بيانا تاما من حيث ماذا؟ الجنس، ومن حيث النوع، من حيث الجنس ومن حيث ماذا؟ النوع. هذا أهم شيء. الآن حتى نفهم المسألة، لو قلنا لا بد من تحديد وقته، أشبه ماذا؟ السلم، لأن السلم قلنا إلى أجل معلوم. ولو قلنا لا بد ماذا؟ من القبض في المجلس، أشبه ماذا؟ السلم. ولهذا كما قلنا قبل قليل وقع الخلاف بين الفقهاء والأحناف، أي بين الجماهير الفقهاء الذين جعلوا عقد الاستصناع من قبيل السلم. فمن قال أن عقد الاستصناع من السلم قال كذلك إلى أجل معلوم، وقال ماذا؟ لابد ماذا؟ تحديد الأجل، وقال لابد ماذا؟ من تحديد الأجل. واضح؟ الآن بالنسبة للشرط الجزائي سيأتي الكلام عليه. نأتي الآن للحديث حتى نفهم أكثر معنى ماذا الاستصناع، معنى ماذا السلم. احنا نفهم شيء، الاستصناع يشبه السلم من جهة، ويشبه الإجارة من جهة، يشبه السلم من جهة ويشبه الإجارة من جهة، وذكرنا كيف ذلك. قال شرط واحد، الباقي كله بسبب الخلاف. قال حدثنا عبد الله بن محمد، أهم شيء ضبط الوصف، ضبط الوصف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني ثقة، أما بالنسبة للصيغة والصيغة والتراضي هذه ليس شرطا وإنما ركن. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة الهلالي المكي الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن كثير المكي صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة، صدوق حديث عند أصحاب ماذا؟ الكتب الستة. قال عن أبي المنهال، واسمه عبد الرحمن بن مطعم، اسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث متفق عليه، وهو حديث متفق عليه. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا، وهم يسلفون. ولهذا قلنا قبل قليل قالوا السلم، احنا عكسنا، عفوا، قالوا السلم لغة أهل الحجاز، عفوا السلف لغة أهل الحجاز، احنا عكسنا، عفوا السلف لغة أهل الحجاز، والسلم لغة ماذا؟ أهل العراق. لأن شوف الحديث قال وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة. ما معنى ذلك؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعطيه المال والثاني يعطيه التمر بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاثة، على حسب ماذا؟ المتفق عليه. ولهذا قلنا إلى أجل معلوم، والأجل يعني ما يشترط أن يكون بعد سنة أو سنتين، على حسب ماذا؟ الاتفاق. لهذا قال وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين أي كأنه يقول في التمر إلى السنة وإلى السنتين وإلى الثلاثة. واضح الصورة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. هذا هو الشرط الأول الذي ذكرناه، قلنا يمكن ضبطه صفة وقدرا. قال وزن معلوم أي إذا كان يزن أو يوزن، في بعض الرواية وشيء، ولفظة شيء عامة. قال إلى أجل معلوم، هذا دليل على اعتبار الأجل. قلنا احنا الشرط الثاني الذي ذكرناه قبل قال في السلم لابد من ماذا؟ من تحديد الأجل، أي سنة، سنتين، ثلاث سنوات. ثم قال أن نأتي للحديث الذي بعده، قال حدثنا حفص بن عمر البصري ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي. قال حدثنا شعبة، الإمام شعبة من حجاج الواسطي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حاء تحويل وانتقال من سند إلى آخر. قال وحدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبد البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، محمد بن كثير العبد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا شعبة وهو شعبة من الحجاج الواسطي، أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد. يعني الآن ما معنى ذلك؟ شعبة قال أخبرني محمد، يعني إما اسمه محمد بن مجالد أو عبد الله بن مجالد، يعني اختلف في اسمه. شعبة هل قال محمد أو قال ماذا؟ عبد الله بن مجالد. فهو ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال اختلف عبد الله بن شداد ابن الهاد المدني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري في السلف. يعني ما معنى ذلك؟ أبو بردة وعبد الله بن شداد اختلفوا في حكم السلف أو السلم، بعثوا من؟ عبد الله بن مجالد أو محمد بن مجالد، بعثوه إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي أوفى. هذه صورة السند. نعيد، ابن شداد وأبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقع الخلاف بينهما في حكم جواز السلم أو السلف، فأرسلوا من؟ رجعوا للعلماء، أرسلوا من؟ أرسلوا محمد أو عبد الله، اختلف اسمه محمد أو عبد الله ابن مجالد الكوفي، أرسلوه إلى من؟ إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي أوفاء رضي الله عنه وأرضاه الأسلمي، وفاته سنة 87 بالكوفة، وفاته سنة 87 بالكوفة. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فقال، أي من الذي قال؟ ابن أبي أوفى. قال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتعامل بالسلف أو السلف، وأبي بكر كذلك كنا نتعامل به في زمن الصديق، وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أي كانوا ماذا؟ يتعاملون بالسلم في هذه الأشياء، ولا يعني بذلك الحصر، وإنما كانت هذه الأشياء هي التي يحتاجونها. وإذا قالوا ما الحكمة في مشروعية السلم؟ دفع الحاجة، لأن صاحب التمر قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مال، قد يحتاج إلى مال في السقي أو في خدمة ماذا؟ تمره، فدفع ماذا؟ الحاجة. قال زاد ابن كثير أي محمد بن كثير إلى قوم ما هم عندهم، ثم اتفق. وسألت ابن أبزة وهو عبد الرحمن بن أبزة، هو عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاهم، وهو من علماء الصحابة، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، فقال مثل ذلك، أي أنهم كان كذلك، قال بمثل ما قال من؟ ابن أبي أوفى. ثم قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ابن محمد بن بشار ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، والقطان إمام المشهور ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وابن مهدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال معا حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي مجالد. هنا ما الذي يلاحظ؟ ما قال عبد الله بن مجالد، قال عبد الله ابن أبي مجالد. وقال عبد الرحمن عن ابن أبي مجالد بهذا الحديث، قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد، وشعبة أخطأ. أبو داود يرجح أن اسمه ماذا؟ عبد الله بن أبي المجالد وليس عبد الله بن مجالد. قال ثم قال حدثنا، لأن نأتي من المسائل كما قلنا قبل قليل المتعلقة بعقد الاستصناع، بعقد الاستصناع ما يعرف ماذا بالشرط الجزائي. الآن احنا كما قلنا قبل قليل، الآن لو تخيلنا أو تصورنا صورة العقد، أي عقد الاستصناع، احنا عرفنا أن الآن الاستصناع المواد ممن؟ من المقاول. المواد ممن؟ من المقاول. احنا نمثل لهذه الصورة ماذا في صورة ماذا؟ مقاولة. فعقد الاستصناع المادة من المقاول كما قلنا قبل قليل، من صاحب الصنعة، لأنه لو كانت من صاحب البيت الذي يريد أن يبني تصبح مسألة إيجار. فالآن اشترطنا قبل قليل ماذا في الاستصناع؟ ماذا؟ أن يوصف وأن يبين ماذا بيانا تاما، أي الشيء المصنوع المتفق عليه. مثلا لو تصورنا المسألة في البناء يتفق عليه، يتصور تصورا ماذا؟ تاما. ثانيا على تحديد الأجل، من قال ماذا بتحديد الأجل؟ الآن هنا أي في مسألة تحديد الأجل، أو حتى في مسألة عدم ماذا؟ عدم البناء الجيد، قد يشترط ما يعرف خاصة عند المتأخرين بالشرط الجزائي. قد يشترط ما يعرف ماذا بالشرط الجزائي. ما معنى الشرط الجزائي؟ معنى الشرط الجزائي الاشتراط، معنى الشرط الجزائي اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق، أو اشتراط عوض عن الضرر اللاحق. اشتراط عوض عن الضرر ماذا؟ اللاحق. وهنا قالوا هذا ما يؤيد قول الأحناف أن هناك فرق بين الاستصناع والسلم، لأن في السلم على الصحيح لا يجوز ماذا؟ هذا الشرط، أي الشرط الجزائي لا يجوز في السلم. الآن نتصور أو نحرر محل النزاع حتى نفهم ماذا، متى يجوز ومتى لا يجوز الشرط الجزائي. الصورة الأولى إذا تعلق الشرط الجزائي بالثمن فلا يجوز. الصورة الأولى إذا تعلق الشرط الجزائي بالثمن فلا يجوز. ما معنى ذلك؟ الثمن هذا من ربا. لماذا لا يجوز؟ لأنه من الربا، لأنه ماذا؟ ربا. يعني الآن يعطيه دين 50 دينار، فيقول له لو تأخرت عن السداد ستدفع ماذا؟ دينار زائد. هذا هو الشرط الجزائي. لكن هنا الشرط الجزائي متعلق بماذا؟ بالثمن. وهذا ماذا؟ من ربا ماذا؟ النسيئة. هذا ماذا؟ من الربا النسيئة. لأن ما معنى الشرط الجزائي كما قلنا قبل قليل؟ قلنا حده اشتراط عوض عن الضرر، هو التأخير ضرر. الآن تأخير السداد على الوقت المتفق عليه ضرر، لكن لو كان هذا الاشتراط في الثمن فهذا من قبيل الربا. هذا من قبيل ماذا؟ الربا. فالآن نخرج ماذا؟ صورة العقد الجزائي في الثمن. هذا ماذا؟ لا يجوز، لأنه ماذا؟ ربا. ما نوع الربا الذي فيه؟ ربا ماذا؟ النسيئة. المعروفة وهي ربا الجاهلية. الصورة الثانية اشتراطه ماذا في المثمن؟ الصورة الثانية اشتراطه ماذا في المثمن؟ اشتراطه في المثمن ما معنى ذلك؟ إيش معنى المثمن؟ الآن في الصورة الأولى ثمن، أخذ مال ويرد مال، وإذا قال وإذا تأخر يرد المال مع الزيادة، هذا لا يجوز. الصورة الثانية في المثمن يشتري منه سيارة، إذا تأخر في السداد ماذا؟ يشترط عليه ماذا؟ زيادة، أي أن يدفع ماذا؟ مبلغا زائدا. وهذا كذلك من الربا، سواء كان الثمن أو المثمن، الشرط الجزائي في الثمن والمثمن من قبيل ماذا؟ الربا. الآن رجل اشترى من رجل سيارة ب100,000 واتفق ماذا؟ على السداد في أوقات ماذا معين، لو تأخر قال ماذا له؟ سأزيد عليك ماذا؟ 1,000. ما حكم هذه الزيادة؟ لا يجوز. ما لماذا لا يجوز؟ لأنها كذلك من قبيل الربا، أي من قبيل ربا الفضل. وإذا قاعدة حتى نضبط مسألة الشرط الجزائي، الشرط الجزائي جائز على الأعمال لا الأموال. الشرط الجزائي جائز على الأعمال لا الأموال، قاعدة تضبط. الشرط الجزائي جائز على الأعمال لا الأموال، بهذا تضبط ماذا؟ مسألة الشرط الجزائي. الآن نأتي نرجع للاستصناع، قلنا ماذا؟ اتفاق على ماذا؟ على عمل معين، اتفق أن يبني له ماذا؟ مسكنا في سنة، وتأخر، أي تأخر، احنا قلنا الآن عرفنا أن المواد من الصانع، وتأخر أي الصانع. فالآن اشترط في أول، في الأول اشترط ماذا؟ لو تأخر لن يدفع له ماذا؟ مبلغ كذا وكذا. فما حكم الشرط الجزائي؟ صحيح، لأن هنا الشرط الجزائي على من؟ العمل. على العمل لا على المال. الشرط الجزائي على، لأن الآن ما الحكمة من مشروعية شرط الجزائي؟ مراعاة المصلحة ودفع الضرر، دفع الضرر، لأن ماذا؟ الصانع أو المقاول قد يهمل، فيوضع هذا الشرط ردعا له وليحفظ ماذا؟ حق الطالب للبناء، أو نسميه كما قلنا المشتري. واضح؟ نضبط قاعدة، الشرط الجزائي على الأموال، عفوا على الأعمال لا الأموال، الشرط الجزائي جائز. وهذا المفتبي عند اللجنة الدائمة، وإن كانت كما قلنا ومجمع البحوث الإسلامية، وإن كانت كما قلنا هذه المسألة مسألة الشرط الجزائي من المسائل ماذا؟ المتأخرة. فالشرط الجزائي تنظر إذا كان على العمل جائز، إذا كان ماذا؟ على المال لا يجوز. الآن لو جئنا للسلم، هل يجوز شرط الجزائي على السلم؟ لا، لأن السلم مال مثمن. ولهذا كما قلنا نقول من الفروقات بين السلم والاستصناع أن شرط الجزائي جائز في الاستصناع ممنوع في السلم. لماذا؟ لأن القاعدة كما قلنا عند الفقهاء أن الشرط الجزائي جائز على الأعمال أو لا الأموال، جائز على الأعمال لا الأموال، فهو جائز ويستحقه مشترطه، يستحقه مشترطه. فدائما، ولهذا دائما الغالب الآن في عقود المقاولات ومن يتعامل في المقاولات يعرف أن الناس الآن أصبحوا ماذا؟ يراعون هذا الشرط الذي يعرف بالشرط الجزائي. قيل شرط الجزاء كما قلنا لأنه ماذا اشتراط عوض على ماذا عن ضرر لاحق، لأن التأخير ضرر، التأخير ماذا ضرر. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، عبد القدوس بن الحجاج الحمصي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد المالك بن أبي غنية الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني أبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله السبيع عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، وقلنا الحديث صحيح صححه الألباني وهو كما قلنا عند البخاري بنحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط معنى هذه الكلمة جمع نبيط، أنباط جمع نبيط، وهم قوم معناهم هم قوم أصلهم من العرب فاختلطوا مع العجم، هم قوم أصلهم من العرب فاختلطوا مع العجم فاختلطت أنسابهم وكذلك ماذا فسدت ألسنتهم. والمقصود بفساد الألسن أنهم ماذا كلامهم أصبح ماذا خليط بين الكلام العربي والكلام الأعجمي، هذا معنى الأنباط جمع نبيط، وهم قوم أصلهم من العرب فاختلطوا ماذا مع العجم ففسدت ماذا ألسنتهم وكذلك ماذا اختلطت أنسابهم. والغالب الآن الشام كانت ماذا ثغر قريبا من بلاد العجم، قديما كانت قريبا من بلاد العجم وكانت أو كان الروم يقطنون بالشام. قال يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له ممن له ذلك، أي من ممن يملك البر؟ قال ما كنا نسألهم، يعني ما الذي كانوا يفعلون. فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، يعني الآن الأنباط يعني كان سورة المسأل الأنباط يقدمون لهم ماذا المال، ومن كان مع ابن أبي أوفى يقدمون لهم ماذا الزيت والبر، لكن بعد ماذا بعد أجل بعد مدة معلومة مثل ما ذكرنا. الآن واضح معنى الاستصناع والسلم، ولا فيه سؤال قبل ما ندخل في الباب الذي بعده، مسألة واضحة. وحتى دائما نستحضر مسألة العقد الجزائي أو الشرط الجزائي حتى تفرق بين الاستصناع والسلم، واستحضر كذلك الثمن، إذا كان الثمن في نفس المجلس هذا يسمى سلما، وإذا كان الثمن معجل أو عفوا ليس في نفس المجلس هذا يسمى استصناع، هذا يسمى ماذا استصناع. ثم قال باب في السلم في ثمرة بعينها، أي معنى في ثمرة بعينها أي تحديد نوع التمر. قال حدثنا محمد بن كثير العبد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي. وسفيان الثوري من أثبت الرواة في أبي إسحاق السبيعي، سفيان الثوري من أثبت الرواة في أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن رجل النجراني عن نجران من ناحية اليمن قال عن ابن عمر، و الحديث تفرد به المصنف وأخرجه مالك موقوفا، أي موقوف عن عبد الله بن عمر، الإمام مالك خرجه في الموطأ لكن جعله من قول عبد الله بن عمر، والحديث فيه في إسناده رجل ماذا مجهول، وتفرد به المصنف لذا ضعفه الألباني، لذا قال الشيخ الألباني ضعيف. قال أن رجل أسلف رجلا في نخل فلم تخرج لتلك السنة شيئا، فاختص يعني الآن ما معنى صورة المسألة؟ أسلفه هذا قدم له مال، والثاني ماذا قال؟ ماذا؟ أن الثمار الذي سأخذها من ثمار هذه النخيل، يعني حدد ماذا؟ النخيل. قال فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله، أي أمر من؟ أمر من؟ البائع، صاحب النخل، لأنه قام ما فيه غرر. ما صورة الغرر؟ لعل هذه النخيل ماذا؟ لا يخرج منها في تلك السنة شيء. قال ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه، أي لابد أن يكون ماذا؟ التمر معلوم. وإذا حدد النخل، إذا كان السلف في النخل، فهنا لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، لأن قبل قال اشترطنا ماذا؟ العلم بماذا؟ بقدره وجنسه. فالآن ما معنى هذه المسألة؟ وإن كان الحديث كما قلنا ضعيف، الآن إذا بدا الصلاح فله ماذا؟ أن يسلف، أي قبل قطف الثمر، قبل بدو الصلاح لا، لأن النخيل هذه التي عينت قد لا يظهر منها شيء، أي تلك السنة أو السنة التي بعدها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب السلف لا يحول، أي يصرف من جهة إلى جهة أخرى. قال حدثنا محمد بن عيسى البغدادي وهو ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. قال حدثنا أبو بدر واسمه شجاع بن الوليد، شجاع بن الوليد الكوفي صدوق له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة. شجاع بن الوليد الكوفي صدوق له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن زياد بن خيثمة الكوفي ثقة، حديث عند مسلم وأصحاب السنن، ثقة حديث عند مسلم وعند أصحاب السنن. عن سعد يعني الطائي الكوفي، مشهور بسعد الطائي لا بأس به، حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، لا بأس به، حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن عطية بن سعد الكوفي، عن عطية بن سعد الكوفي صدوق يخطئ كثيرا، حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، صدوق يخطئ كثيرا، حديث عند أبي البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي بن، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، هذا الحديث إسناده متكلم فيه وقد رواه ابن ماجه في سننه وضعفه الألباني، هذا الحديث إسناده متكلم فيه ورواه ابن ماجه في سننه وضعفه الشيخ الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف. والآن فلا يصرف يحتمل ماذا؟ النهي، ويحتمل ماذا؟ النفي. ولذا بعضهم قال يحتمل النفي ويحتمل، قال إلى غيره، يعني ما معنى ذلك؟ لا يبدل المبيع قبل القبض بغيره، معنى ذلك لا يبدل المبيع قبل القبض ماذا؟ بغيره. لأن الآن اشترطنا في السلف ماذا؟ اشترطنا التحديد، والمقصود بالتحديد الصفة أو الجنس، واشترطنا ماذا؟ التعيين، أي تعيين الوقت أي لأجل المعلوم، واشترطنا كذلك ماذا في السلم؟ القبض، القبض قبل التفرق، القبض قبل التفرق. فهنا كأنه ماذا؟ نهى عن صرفه، أي تبديله قبل ماذا؟ قبل القبض بغيره، قبل القبض ماذا؟ بغيره. نعم. باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع تاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا علي فتصدق الناس علي، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الآن في الدرس السابق ذكرنا دليل جواز الاستصناع، وهو حديث من سهل بن سعد الساعدي، احنا نسينا ذكرناه في الدرس السابق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة؟ موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا ماذا إذا كلمت الناس. فهذا الحديث من أحاديث كما قلنا في الدرس السابق التي تدل على جواز الاستصناع. ولاحظنا في الحديث أن المادة أي الخشب ممن؟ من النجار. المادة ماذا؟ من النجار. وأمره ماذا أن يصنع له منبرا؟ أمره ماذا؟ أعوادا، المقصود بالأعواد المنبر. فالآن مثلا كما قلنا، الآن لو ذهب إلى الخيار، نعيد المسألة، لو ذهب إلى الخيار والمادة من الخيار ولم يسلم له المال واتفق ماذا على ثوب بأوصاف محددة، لم يسلم له المال، فهذا من أي أنواع العقود؟ الاستصناع. لو سلم له المال وهذا الثاني سلم والثاني ماذا أخاط له بعد مدة المتفق عليه، هذا ماذا؟ هذا يسمى سلما. الآن لو قلنا سلم لابد من أن يسلم له المال. لو قلنا استصناع، وهذا الغالب، الآن لو لاحظنا الآن الخياط لا يستلم المال إلا بعد الانتهاء من العمل. فهذا هو أهم فرق كما قلنا بين الاستصناع والسلم. والصحيح الذي عليه الأحناف ومنهم جماعة من المتأخرين أن عقد الاستصناع عقد مستقل، عقد الاستصناع عقد مستقل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.